يقول السائل: هل يجوز غسل الجمعة في ليلتها؟ ما سمعت بهذا أنه يشرع إلا في يوم الجمعة، بل بعضهم يبالغ ويقول تغتسل ثم مباشرة تمشي لصلاة الجمعة، يعني لا تغتسل ثم تنام ثم تأتي، فهذا من باب المبالغة بأن يكون الغسل مباشرا للمسير للجمعة. وأما في ليلتها ما سمعت أحدا ذكر ذلك جوازه أو عدمه، فالله أعلم، ما سمعت.